وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا بالله الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yusuf. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله